بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب فصل في كتاب الغصب: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد أنهينا في الدرس الماضي ما يتعلق بكتاب الغصب، بيد أن الإخوة الأفاضل قالوا إن آخر فصل كان معنا في الدرس الماضي مررنا عليه سريعا فيحتاج إلى العود إليه والتنبيه لبعض المسائل فيه. هذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بضمان راكب وقائد وسائق الدابة، والضمان المترتب على ما أتلفته الدابة من أموال الناس وأنفسهم، سواء كانت صائلة أم لا. أول مسألة أوردها المصنف قوله: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. قوله ولا يضمن هذا نفي، فيدل على نفي الضمان، فحينئذ حينما قال لا يضمن فمعنى ذلك أن هذا الإتلاف يكون هدرا، فلا ضمان لا على رب البهيمة ولا على غيره من الناس، فتكون هدرا لا ضمان فيها. وقول المصنف رب البهيمة، مراده برب البهيمة أي مالكها، فحينما علق المصنف الحكم برب البهيمة فإن الضمان أيضا منتف عن غيره من الناس كذلك، إذ الأصل أن الضمان يكون متعلقا بالمالك للبهيمة إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت بيد أمين، كأن تكون بيد قائد أو سائق أو خادم ونحو ذلك، ثم إنه يتعدى أو يفرط فتتلف شيئا فالضمان على ذلك الراكب والسائق ونحوها، وستأتي في كلام المصنف، ولا يكون الضمان على الرب وأعني به المالك. والحالة الثانية إذا كانت البهيمة مغصوبة، بمعنى أن عليها يد غصب وتعدي، سرقها شخص، جحدها، أعيرت لشخص فجحدها ونحو ذلك من صور الغصب، فإنها إذا أتلفت شيئا فالضمان ليس على مالكها الحقيقي، وإنما الضمان على غاصبها. إذن هذه المسألة ننتبه لها، وهي قضية أن الأصل في الضمان على المالك إلا في الحالتين التي أوردت لك، ولا يكاد يخرج عن هاتين الحالتين إلا ما ندر من الصور إن لم يكن لم يخرج شيء. إذن قول المصنف ولا يضمن رب البهيمة غير ضارية، قوله غير ضارية، الضارية هي المتعدية، وهي التي يسميها الفقهاء بالصائلة، والصيلان نوعان، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل: إما صيلان بالطبع، وإما صيلان طارئ بفعل. فبالطبع بأن تكون البهيمة من النوع الثائر، تجد بعض فحول الإبل صائل لا يكاد يرى آدميا أو غيره، بل حتى سيارة إلا وهجم عليها، فهذا بطبعه، وإن لم يكن جنسه صائلا إلا أنها تصول وتتعدى على غيرها. والنوع الثاني قد تكون هناك أمور معينة جعلت هذه البهيمة ثورا أو بقرة أو ناقة أو فحل إبل ونحو ذلك يصول، إما لرؤيته شيء أو لألم أصابه أو خوفه شيء فيصول لأمر طارئ. والمصنف استثنى الطارئ واستثنى الصائل لأنه سيتكلم في حكمه بعد قليل أن له حكما مختلفا. قوله ما أتلفته واضح نهارا، لأن هناك حديثا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن العجماء جبار، ومعنى كونها جبار أي هدر، فما أتلفته البهائم في النهار لأن أصحاب الزروع يكونون قائمين على زروعهم يحفظونها ويقومون بحراستها، فإذا دخلت بهيمة فإنهم يمكنهم ردها، فيقولون أي صوت أو أي فعل يمنع البهيمة من الدخول. وجرت العادة أن الناس يطلقون بهائمهم في النهار لترعى، إما من مكان قريب أو بعيد، وعلى ذلك فإن العجماء جرحها وما أتلفته جبار أي هدر، العجماء يعني البهيمة، فيكون هدرا إذا كان في النهار، وأما في الليل فسيأتي في كلام المصنف أنها مضمونة على ربها كما سيأتي. قوله من الأموال واضح، مثل أن تأتي البهيمة فتدخل مزرعة فتأكل زرعا أو تفسد ثمرا أو نحو ذلك من الأمور. والأبدان طبعا، والأبدان مثل أن تعتدي على آدمي نائم فتطأه أو تفسد شيئا من طعامه فيتأذى في بدنه، وهكذا من الأمور المتعلقة بها. وهذه الجملة ذكر المصنف فيها القيود التي أوردتها لكم، والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله العجماء جرحها جبار، فإذا كان الجرح في الأبدان فمن باب أولى ما كان متعلقا بالأموال من الإتلاف وغيره. ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها. نعم، يقول المصنف إنه إذا أتلفت الدابة شيئا وفيه ضمان، عكس الخارج في المسألة الأولى وهو ما أتلفته نهارا، لكن إذا أتلفت شيئا وفيه الضمان فالأصل أن يكون على الرب أي المالك، إلا في هذه الصورة إذا كانت بيد أمين فإن الضمان يكون على الأمين الذي هو راكب أو سائق أو قائد. فالراكب الذي يركب الدابة والسائق الذي يقودها أمامها بزمام ونحوه، والقائد هو الذي يكون أمامها يقودها بزمام ونحوه، والسائق هو الذي يكون خلفها فبصوته وبعصاه يوجهها ذات اليمين وذات الشمال. وبناء على ذلك فلو كان على الدابة راكب أو لها سائق أو قائد فإنه الذي يضمن ولا يضمن ربها، بشرط أن يكون قادرا على التصرف فيها. ما أتى مثلا صوت، بعض البهائم إذا سمعت صوت السيارات قد تثور فلا يكون قادرا على على على مثلا التصرف بها مثلا، أو جاء شيء من العوارض التي تجعل البهيمة خارجة عن قدرته في التصرف بذهابها ومجيئها. وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. نعم، يقول وإن تعدد راكب أي أن البهيمة الواحدة عليها راكبان، فأيهما الذي يضمن؟ قال الأول منهما، لأن الشخص قد يردف معه غيره، وغالبا الذي يكون في الأمام هو الذي يتحكم بزمام الدابة، فهو الذي يمسكه وهو الذي يرى، وأما الذي يردف خلفه ففي الغالب أنه لا يكون له ذاك التأثير. وهذا معنى قوله وإن تعدد راكب ضمن الأول. وكما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردف على حمار وأردف على خيل وأردف على ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف بعض أصحابه معه، لكن هناك صورة مستثناة، قال أو من خلفه، هناك حالة الذي يضمن هو الراكب الخلفي إن انفرد بتدبيرها، إذا كان هو الذي ينفرد بالتدبير هو الذي بيده الزمام، وغالبا هذا يكون إذا كان الراكب الأول صغير أو مريض أو نحو ذلك، فإنه يجعله بين يديه ثم يكون المتأخر منهما على غير العادة هو الذي يمسك زمام الدابة ويوجه توجيهها. نعم. وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان. نعم، هذه الصورة فيها قضية الاشتراك، وسأتكلم عن الصورة ثم سأتكلم عن الاشتراك في الضمان، فيها بعض المسائل المهمة. قوله وإن اشترك في تدبيرها أي الراكبان الذي في الأمام والخلف اشترك في تدبير الدابة وتوجيهها ذات اليمين وذات الشمال، ثم إنها وطئت شيئا فأفسدته من الزروع والأموال والأنفس، فمن الذي يضمن؟ نقول لما كان الراكبان معا مشتركين في تدبير حركة الدابة فإنهما يضمنان معا، وهذا معنى قوله وإن اشتركا في تدبيرها أي الدابة فإنهما يضمنان معا، اشتركا في الضمان. والمثال الثاني قالوا أو لم يكن إلا قائد وسائق، بمعنى لم يكن هناك راكب وإنما لها قائد يكون أمامها وسائق يكون خلفها، ومع ذلك فإنها تلفت أو أتلفت عفوا فإنها أتلفت شيئا، فإن القائد والسائق يشتركان في ضمان ما أتلفته الدابة، لأن كل واحد منهما يمكنه على سبيل الانفراد أن يوجهها توجيها مستقلا. قبل أن أذكر القاعدة العامة فيما يتعلق بالاشتراك، أردت أن أنبه تنبيها أن قول المصنف أو لم يكن إلا قائد أو سائق اشترك في الضمان محل ذلك فيما لو كانت الدابة واحدة، وأما إذا كانت الدواب متعددة وأتلفت فإن السائق الذي يكون خلف الدواب إنما يشترك مع القائد في ضمان الأخير دون المتقدم، لأن السائق إنما يؤثر في المتأخر بعصاه وصوته، وأما المتقدم فالذي يؤثر فيه القائد فقط. نبه على ذلك الفقهاء في محله، فأردت فقط من باب معرفة أن هذه المسألة ذكرت على سبيل إذا كان المتلف دابة واحدة، وأما إذا تعدد فإن لهم فيها تفصيلا. هنا مسألة مهمة جدا في قضية الاشتراك، سأذكر قاعدة على سبيل الإيجاز وإلا فهي من أمات القواعد. عندنا قاعدة أن الأصل أن الضمان إنما يكون على المباشر، فإن اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان يكون على المباشر دون المتسبب، فإن وجد متسبب ولم يوجد مباشر، إما لكونه غير موجود حقيقة كمن حفر حفرة ولم يدفع أحد من تلف فيها وإنما وقع بنفسه من غير علم بها، فالمتسبب هو الضامن لعدم وجود المباشر، أو لكون المباشر ممن لا يصح تضمينه كأن يكون دون سن التمييز أو يكون حيوانا ونحو ذلك. قصدي من هذا أنه إذا لم يوجد مباشر وإنما وجد متسبب فالضمان كله على من؟ على المتسبب. هذه واضحة، المباشر عليه الضمان إن انفرد أو كان معه متسبب ولا ضمان على المتسبب معه، وأما المتسبب فلا ضمان عليه إلا أن لا يوجد مباشر حقيقة أو حكما. هذه سهلة. فإن وجد أكثر من شخص ترتب على فعلهم هذا الإتلاف سواء كان بأنفسهم أو كان بدابة أو بغيره، فإن كان المشتركين متسبب ومباشر فالضمان كله على المباشر، وهذه واضحة. وأما إن كان جميعا مباشرين فالضمان يكون مشتركا بينهم، وهذه التي نبه عليها المصنف. أو كان متسببين والمباشر لا يصح تضمينه مثل الدواب، هنا هي المباشر الإتلاف ولكن المتسبب هو القائد والسائق، فالضمان عليهما بالسوية. إذن هذه قاعدة سهلة جدا فهمها، يريحك كثيرا في قضية الضمان في المباشر والمتسبب. هناك فائدة مهمة وهي محل إشكال واجتهاد عند المعاصرين، وإن كان متقدمون أوردوا فيها بعض الكلام. عند وجود أكثر من شخص يشترك في إتلاف مال أو نفس، لأنه إذا أتلف النفس وجب ضمان الدية، والدية ملحقة بالضمان في هذه الجزئية، فكيف نقدر نسبة ضمان كل واحد من المشتركين؟ القاعدة عند أهل الفقهاء وممن نص على هذه القاعدة صاحب الكشاف وإمام الحرمين الجويني في النهاية، نهاية المطلب، على أن المشتركين لا ينظر لصفة فعلهم وإنما ينظر لرؤوسهم، فالضمان بينهم يكون بالرؤوس لا بالنسبة. ما تأتي وأنت قاضي فتقول كم نسبة خطأك الفلاني؟ 70 والثاني 30 والمباشر الثاني 30 فنقول 70 و30، نقول هذا غير دقيق. لما؟ لأن تقدير هذه النسب غير منضبط، ليس أمرا حسيا وإنما هو أمر معنوي، فلما كان غير منضبط فإن أهل العلم أناطوه بالرؤوس، وهذه قاعدة مضطردة لهم مرت معنا في الشركات. تذكرون في الشركات لما قلنا إن شركة الأبدان إذا لم يكونوا قد اتفقوا على نسبة بينهم فإن الشركة حينئذ نصححها ونقول لكن نقسم الربح بينهم بالرؤوس، فالعبرة بالرؤوس حيث لم يوجد شيء عقدي متفق عليه بينهم. هذه المسألة مهمة جدا. هناك بعض الاتجاهات أنهم يجعلونها النسب، وهذه لها حديث أمكن ولا أظن يريد الحديث عنه، هو السيارات وضمانها لأنه سيأخذ منا وقت، وهذا مختصر. نعم. ويضمن ربها ما أتلفته ليلى إن كان بتفريطه. نعم. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. يقول ويضمن ربها أي مالكها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه هو، وأما إن كان بتفريط غيره فإن غيره هو الذي يقوم بالضمان، مثل أن يكون نفرها شخص فأخرجها من زرائبها فأتلفت مال غيره، فالذي يضمن الذي قام بالتعدي ونفر تلك البهائم من أماكن مبيتها. قال وكذا مستعيرها، لو أن هذه الدابة كان قد استعارها شخص فالضمان ليس على المالك وإنما يكون على المستعير، لأن يده عليها حينئذ يد يعني ضمان، لأن يده عليها حينئذ يد ضمان، لأن العارية مضمونة على المشهور كما تقدم معنا. ومستأجرها كذلك لأنه مالك منفعتها، ومن يحفظها يكون عليه الضمان لأن هذا هو الذي أمر بحفظها في الليل، فإن لم يحفظها في الليل فإنه يكون عليه الضمان إذا كان في الليل. نعم. ومن قتل صائلا عليه أو آدميا دفعا عن هذا نفسه، هذا الكلام ذكرته قبل قليل أن الأصل على الرب رب البهيمة إلا أن تكون بيد أمين. نعم. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله. طيب أو نقف هنا. طيب هنا بدأ يتكلم المصنف عن ما يسمى بدفع الصائل. الصائل الأصل أنه يطلق على الحيوان الذي يصول فيعتدي، كما ترى في بعض الثيران أو في بعض فحول الإبل التي تصول فتتلف ما أمامها من أموال وأنفس ونحوها. هذا الصائل ينقل أحيانا حتى للآدمي الذي يصول على غيره فيريد قتله لأي غرض من أغراض المعتدين والجناه، فإنه يسمى صائلا ما دام بغير وجه حق، فإنه يسمى صائلا. ولذلك يجب أن ننتبه لمسألة ما دام بغير وجه حق، لأن ابن المنذر محمد بن إبراهيم قال أجمع العلماء على أن من كان بوجه حق فإنه ليس بصائل، فولي الأمر مطلقا لا يمكن أن يسمى هو أو نوابه صائل، ومن الجهل المركب أن يظن ذلك، فيظن أن بعض تصرفاته في اعتداء على أموال لو أراد أن يأخذ منك شيئا كإتلاف بيت وغيره أنه من باب حفظ مالي أني أدفع تصرفه، نقول إن عقد الإجماع على أن ذلك ليس بجائز وأنه لا يسمى فعله صائلا وإن ظننت أنه ظلم، نقل الإجماع ابن المنذر وأقره عليه الحافظ في الفتح. المقصود أن الصائل هو الذي يعتدي إن كان آدميا بغير وجه حق والحيوان مطلقا، فهذا الصائل يشرع رده بالتدرج، ففي الآدمي بالصراخ ثم بالضرب ثم بالجرح ثم بعد ذلك إن لم يندفع إلا بالقتل فبالقتل، ومثله أو نحوه يقال في البهائم فتدفع بالتدرج إن كان بالصراخ أو بالضرب، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلت، فأباح الشرع قتل الصائل. طيب هذا الصائل إذا قتل بعد صيلانه، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني بعد التدرج في دفعه فلم يندفع إلا بقتله، والأمر الثالث إذا كان صيلانه حالا وهذا داخل في كونه قد صال، فإنه في هذه الحالة يكون هدرا، يكون هدرا بمعنى أنه لا يضمن المال إذا كان حيوانا ولا النفس إذا كان الصائل آدميا. وقد جاء أن رجلا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شق في باب، أو نظر إلى بعض الناس في شق الباب، فهم بأن يفقأ عينه لأن هذا صائل بنظره ومتعد بنظره، فحينئذ إذا لم يندفع إلا بذلك فإنه يدفع ويكون هدرا. والأحاديث في الصيلان ورده كثيرة. وذلك قال المصنف ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا، لو هنا بمعنى التنبيه للأمر الذي قد يكون بعيدا من ذهن القارئ، وذلك لأن السياق في الحيوان فقد يظن القارئ أن هذا الصيلان إنما هو خاص بالحيوان، قال ولو آدميا ينقلك إلى موضوع آخر لكن أراد أن يثبته. قال دفعا عن نفسه أو ماله. قول المصنف دفعا عن نفسه أو ماله هذا هو الشرط الثالث، فقد ذكرت لكم قبل قليل شرطين. الشرط الأول وجود الصيلان حالا حقيقة، والشرط الثاني التدرج فيه، وهذا الثالث أن يكون الصيلان على نفس الشخص وماله. وهذا الضمير الذي ذكره المصنف نفسه أي نفس الدافع. طيب وإن كان غير نفسه، فمن دفع عن نفس غيره وجد رجلا يعتدي على ثالث فأراد دفعه أو على مال ثالث، هل يجوز له ذلك أم لا؟ قالوا يدفعه لكن بغير القتل، وإن قتله ففيه وجهان عند الفقهاء، والمشهور عندهم أن عليه الضمان. إذن فمفهوم هذه الجملة معتبر، أن من قتل صائلا على نفس غيره أو مال غيره فإنه يضمن، وأما على نفس نفسه هو يعني أو ماله هو فلا. المسألة الثانية أن قوله أو على ماله، المقصود بالمال ليس مطلق المال، وإنما المقصود بالمال الذي يكون ذا أثر بأن يكون مؤثرا فيه. وعبر الفقهاء بذلك لأن بعض الناس قد يكون قليل المال وضيق ذات اليد، ومع ذلك فيكون المال القليل الذي عنده عظيم وإن كان عند غيره عظيما وإن كان عند غيره قليلا. فالمقصود أن نسبة المال هو الذي يعني يكون ذا أثر في نفسه، وحينئذ يدفع عنه. نعم. أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو طبعا طبعا هنا مسألة ثالثة به قضية الضمير هذا في قوله نفسه يشمل نفس الشخص هو وولده وزوجه، فكل هؤلاء يكونون متعلقين به، ليس بنفس الشخص وحده، وإنما هو ويدخل ولده وزوجه وما في معنى ذلك، يعني حتى بعضهم عد يعني بعض قرابته. نعم. أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع. نعم. هذه مسألة في ضمان ما ألغى الشرع ماليته، وما ألغى الشرع ماليته من الأمثلة التي أوردها المصنف تنقسم إلى قسمين. ألغى الشرع ماليته بالكلية فلا قيمة له، مثل الخمر والخنزير، فإن الشرع ألغى ماليته بالكلية. إذن من أتلف خمرا أو خنزيرا ما لم يكن بيد ذمي، لأن الذمي يده عليه صحيحة ويمكن ضمانه بطريقة أخرى تكلم عنها العلماء في هناك في باب الجهاد عندما تكلموا عن الخراج ومال الذمي، لكن المقصود هنا أن من أتلفه فإنه لا يضمنه مطلقا. النوع الثاني من المال والأمثلة التي أوردها المصنف ما زادت ماليته بصنعة محرمة، هو فيه مالية لكن زادت وكثرت وغلت قيمته المالية بسبب الصنعة. مثال ذلك قال آلة اللهو، فإن آلة اللهو من خشب أو حديد، والخشب والحديد له مالية لكن زادت لما صنع بهذه الهيئة، فمن كسره فإنما يضمن قيمته حديدا وقيمته خشبا فقط. ومثله إناء الذهب والفضة، من كسره فإن كان لا يمكن الانتفاع بالذهب والفضة فإنه يضمن الذهب والفضة، وأما إن أمكن الانتفاع به تبرا وهو الحال فإنه لا يضمن الصنعة. وما بعد ذلك مثله، مثل الكتاب الذي فيه أحاديث رديئة كموضوعة أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه بعض العلوم الباطلة، فإنه يضمن الورقة فقط ولا يضمن شيئا مما فيه وإن غلا. نعم. قال المؤلف باب الشفعة. نعم. بدأ المصنف في هذا الباب وهو درسنا اليوم يتعلق بالحديث عن الشفعة. والشفعة قبل أن نبدأ في شرح كلام المصنف أريد أن أبين أمرين سهلين. الأمر الأول أن العلماء ذكروا أن الشفعة حق وليست عقدا، انظر هي حق وليست عقد، إذن هذا الحق يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى عقد، وسأذكر ما الذي يؤول إليه لما أكمل ما نوع هذا الحق. إذن أول مسألة معنا أن الشفعة حق تملك، هي حق وهي حق تملك، لأن الحقوق بعضها حقوق تملك وبعضها حقوق فسخ، مثل خيارات، خيارات حقوق فسخ، بينما الشفعة حق تملك. والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون من حيث الأثر بين حقوق التملك وحقوق الفسخ من عدد من الأوجه. من أهم الأوجه التي تهمنا سأذكر وجها واحدا، أنهم يقولون إن حقوق الفسخ على التراخي بينما حقوق التملك على الفورية. خذ هذه القاعدة التي تريح ذهنك، كل ما كان من الحقوق التي للتملك فهي على الفورية، ومنها الشفعة، الشفعة كحل عقال، بينما حقوق الفسخ كالخيارات فالأصل فيها أنها على التراخي كالعيب وغيره ما لم يدل دليل على الرضا. قلنا قبل قليل أن الشفعة حق وليست عقدا، لكن إن طالب بها صاحب الحق وفعل الشروط التي يستحق بها الشفعة صارت الشفعة بيعا. إذن الشفعة هي حق يؤول إلى البيع، ويترتب على كونها بيعا ما يترتب على عقد البيع من إثبات الخيار، ومن إثبات الخيار العيب وغيره وغير ذلك من الخيارات التي مرت معنا وهي 5 أو 6، ويترتب على ذلك الضمان، ضمان عهدة المبيع، ويترتب على ذلك سائر أحكام البيوع. هذه الجملة التي ذكرت لك قبل قليل تختصر لك ما هو حقيقة عقد، ما هي حقيقة باب الشفعة. المسألة الثانية عندنا وهي أن الشفعة كثير من أهل العلم يقول إنها على خلاف القاعدة والقياس، ووجه ذلك أنهم يقولون إن الأصل أن العقد إذا انعقد صحيحا فإنه تترتب عليه آثاره، ولا يلزم الشخص بنقل ملكه عنه إلا برضا منه، إلا أن تكون تجارة عن تراض. ومع ذلك فإن في عقد الشفعة انعقد العقد صحيحا، ومع ذلك جاز نقل الملك في العين عنه بغير رضاه، لا بالثمن ولا بنقل الملك، وذلك بالشفعة. فلذلك قالوا إنها على خلاف القياس، وبنوا على كونها على خلاف القياس أنهم قالوا نقف بالشفعة حيث ورد بها النص ولا نزيد عليها شيئا، لأن قاعدتهم أن كل ما جرى على خلاف مجرى القياس فإننا نقف به على مورد النص ولا نزيد عليه ولا نلحق به غيره. إذن عرفت هذا من الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة بعض المحققين، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يوجد في العقود شيء على خلاف القياس، بل إن الشريعة كلها على سنن واحد، واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، فكل الشريعة على سنن واحد. فيقال لهم إذن ماذا تقولون في الشفعة؟ قالوا نقول إن الشفعة جاءت على سنن القياس، فهي من العقود الموقوفة، وفي الشرع نظائر كثيرة للعقود الموقوفة كبيع الفضول والخيار المعلق على قول من يرى ذلك على رضا شخص معين بعينه وهكذا. فيتوسعون فيما يسمى بالعقود الموقوفة، فيقول هو عقد موقوف لحين مطالب لحين رضا من له حق الشفعة بالعقد أو عدم مطالبته بمعنى أدق. إذن هاتان المسألتان توضح لك مسألة الشفعة على سبيل الجملة، وخاصة المسألة الأولى هي المهمة. نعم. لا شفعة لكافر على مسلم. نعم، هذه المسألة الأولى قال لا شفعة لكافر على مسلم، وكافر مطلقة تشمل الذمية وغيره، وذلك لأن الشفعة فيها أخذ وانتزاع بالقوة، ولذلك فليس مناسبا أن يكون كذلك. وقد روي فيه حديث عند الدارقطني وفي إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني على مسلم. وعلى العموم فالحديث كما ذكرت لكم والمعنى ما أوردته، ولكن المسألة التي تحتاج إلى تنبيه أن وصف الكفر قد يكون مختلفا، فقد يكون كافرا وقت العقد، مؤمنا وقت المطالبة بالشفعة. فهل العبرة بأي الوقتين؟ نقول العبرة بوقت العقد الأول الذي يثبت به حق الشفعة. فوقت التعاقد الأول ماذا كان عليه دينه؟ فحينئذ نقول كذلك. سيأتي معنا إن شاء الله في الفرائض هل العبرة بالدين في عدم التوارث، هل العبرة بالوفاة، أم العبرة بقسمة التركة؟ سيأتينا إن شاء الله نفس الفكرة هنا وهناك. نعم. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. نعم. بشروط يقول وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. المراد بالشريك هنا شريك الأملاك، فمن كان شريكا لغيره شركة أملاك. تذكرون في الدرس الماضي قلنا الشركة إما شركة أملاك أو شركة عقود، لا نقصد شركة العقود، نقصد شركة الأملاك. أنا وأنت شريكان في أرض ونحوها، فما دمنا شركاء في الملك فالشفعة إنما تثبت للشركة، وهذا معنى قوله تثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. صورة ذلك على سبيل الإيجاز وسيأتي تكرار هذا المثال: زيد وعمر يملكان أرضا فيما بينهما ملكا مشاعا، ذهب إلى كتابة العدل وكتب كاتب العدل بينهما ملك زيد وعمر هذه الأرض، وكل واحد له نسبة 50-50-30-70% أقصد، بغض النظر ما هي نسبته، العبرة أنهما يملكان الأرض معا ولكن غير مفرز، ما يقال الشمال له والجنوب لفلان، وإنما ملك مشاع. طيب، فجاء أحد الشريكين فباع نصيبه بسعر، فللشريك الثاني أن يطالب بالشفعة، فإذا طالب بالشفعة بالشروط التي ستأتي فيبذل الثمن الذي دخل به المشتري، يبذله لمن؟ لذلك المشتري، فكأنه اشتراه منه مرة ثانية، فكأن البيع صار ثلاثي، الشريك الأول باعه لطرف ثالث والشريك الثاني اشتراه من الطرف الثالث بالثمن نفسه. هذا المشتري لا يلزم رضاه، بل أصلا هي قهر، ينتقل فيها الملك قهرا، كما يعبر الفقهاء أن الملك فيه ينتقل عنه قهرا وليس بإرادة منه، وهذه من أحد صور الملك القهري. طيب، بشروط خمسة. نعم، قوله بشروط خمسة، هذه الشروط هي الأصل. نعم، أحدها، أحدها كونه مبيعا فلا شفعة في من انتقل عن ملكه بغير بيع. نعم، هذا الشرط الأول وهو من الشروط المهمة. يقول كونه مبيعا يعني كون الشخص أو النصيب الذي باعه أحد الشريكين أو الذي انتقل ملكه عن أحد الشريكين كان عن طريق البيع. وعبر المصنف بالبيع لأن البيع أبو العقود المعاوضات المحضة، وذلك يقولون العقود ثلاثة: معاوضات محضة، ومعاوضات ليست بمحضة، وتبرعات. إذا انتقل الملك بعقد تبرع أو بعقد معاوضة غير محضة فلا شفعة، وأما إن انتقل الملك بعقد معاوضة محضة كأن يكون بيعا أو هبة بقصد الثواب، لأن الهبة بقصد الثواب تؤول إلى البيع كما قال عمر في الموطأ، أو كانت صلحا، ومر معنا في الصلح أن بعض صور الصلح تنقلب إلى كونها بيع وهكذا، ففي هذه الحال نقول تثبت الشفعة. وأما إذا لم تكن كذلك فلا. إذن المعاوضة غير المحضة مثل أن يجعل الشريك نصيبه مهرا لزوجته، أو تكون الشريكة امرأة فتجعل نصيبها عوضا في الخلع، فإن عوض الخلع ومهر المرأة معاوضة غير محضة، أحد الطرفين بذل عوضا ماليا والآخر لم يبذل ذلك، فدلت على أنها معاوضة غير محضة فلا تثبت فيه الشفعة. لو كان العقد انتقال الملك بعقود التبرعات كالوقف والهبة والصدقة فنقول إن في جميع هذه الحالات لا تثبت الشفعة للشريك لأنها ليست مبيع. إذن بقيت المشكلة، البقي الذي يثبت به المعاقدات المحضة، وهذه المعاقدات المحضة ليس كلها الذي تثبت فيه الشفعة، بل لا بد أن يكون العوض ليس منفعة. فلو أن الشريك استأجر شخصا وجعل عوض عقد الإجارة نصيبه من الأرض نقول لا تثبت للشريك الشفعة، فلا بد أن يكون بيعا، وهذا يخرج هذه الصور. إذن قول المصنف كونه مبيعا أخرجنا أربع مسائل: أخرجنا إذا كان بسبب عقد تبرع ولها صور كثيرة وعقود، إذا كان بمعاوضة غير محضة، إذا كان العوض منفعة وهو الإجارة ونحوها. نعم، قال فلا شفعة في من انتقل عليه بغير البيع، عرفنا غير البيع أنها ثلاث صور تقريبا وقد يزاد غيرها. نعم، الثاني كونه مشاعا من عقار. طيب، قوله كونه مشاعا من عقار، هذا شرط مكون من قيدين: القيد الأول مشاع، والقيد الثاني من عقار، وهذا الشرط مهم انتبهوا له. قول المصنف أنه من عقار يدلنا على أن غير العقار لا شفعة فيه، فلو أن اثنين تشارك في سيارة أو تشارك في ملك دابة أو أكثر أو تشارك في غير ذلك من المنقولات فباع أحد الشريكين نصيبه، فإنه في هذه الحال لا شفعة لشريكه، بل لا بد أن يكون عقارا. من توجيهاتهم معنى ودليل: الدليل قالوا لأن الشفعة على خلاف القياس، وقد ورد النص في العقار دون ما عداه فدل على أن غيره لا يلحق به، والمعنى لأن الضرر في العقار أشد. هذه واحدة. قول المصنف كونه مشاعا، معنى المشاع أي ما ليس بمفرز وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردت أن تعرف الشيء اعرف ضده. المشاع هو المختلط الذي ليس بمفرز. أنا وأنت نملك أرضا مساحتها 100 متر مشاع، لكن لو قلت أنا وأنت نملك أرضا مساحتها 100 متر الجزء الشمالي لك والجزء الجنوبي لي، صار مفرزا أم لا؟ مفرزا، إذن لا شفعة. وكلما كان مفرزا فلا شفعة فيه. وقد جاء في الحديث أنه إذا شقت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة، والمفرز فيه الحدود. فإن قال امرؤ فما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، وهذا صريح أنه وإن أفرز العقار فإن فيه شفعة، نقول صحيح، لكنه جاء بلسان العرب، فإن في لسان العرب أنهم يسمون الممازج جارا، كما قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، فإن الرجل مع زوجه كالممازج، فيسمي الرجل امرأته جارة ولا يسمى غيرها ممن يجلس بجانبه جارة. ولذلك يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حمل على هذا المعنى، فالجار هنا بمعنى الممازج أي المشاع، وهذا مقبول في لسان العرب، وبه تجتمع النصوص. ولا نقول كما قال بعضهم إن النهي مقدم على هذا، وإن كان وجها على على على المبيح لأنه يكون متأخرا، لكن نقول جمعا للأحاديث، والأصل ألا يكون هناك نسخ. إذن هذا ما يتعلق بقوله مشاعا من عقار، وهذه مسألة مهمة. ثم بدأ بذكر ما الذي يترتب على ذلك، فقال فلا شفعة للجار ولا فلا شفعة للجار، لأنه ليس إيش مشاعا أو ليس عقارا، ليس مشاعا، فقد أفرز، سواء بني جدار، جعل شجر، جعل سور، جعل أي شيء، لا عبرة بالجار. إذا وضعت الحدود أنت الشمالي وأنا الجنوبي فلا شفعة بيننا لأنها تميزت. ولا فيما ليس بعقار، وهذه مرت معنا، نعم، كشجر وبناء مفرد كشجر اثنان يشتركان في شجر، وهذا كان موجود إلى عهد قريب، يملك شخص الشجرة ولا يملك الأرض، وهؤلاء الذين يملكون الشجرة يكون 2 أو 3 أو يموت والدهم فيرثها 2 أو 3 فيكونون شركاء فيها، وهذا جائز وموجود إلى عهد قريب، فهذا لا شفعة فيه. فإن باع أحدهم نصيبه أصبح مع الثاني يتهايؤون في المنفعة. وبناء مفرد، كيف بناء مفرد؟ يعني مفرد على الأرض في الملك، فيكون الأرض ملكا لزيد، والبناء ملك لعمر وخالد، فيأتي خالد فيبيع نصيبه، فليس لعمر أن يطالب بالشفعة لأنهما شريكين في البناء وليس شريكين في الأرض. نعم، ويأخذ الغراس والبناء تبعا للعمر. نعم، يقول لكن يكون في هناك شفعة في البناء وفي الشجر المغروس تبعا للأرض، لأن التابع تابع، فحينئذ إذا كان الأرض مبنية كالعقارات الآن مشهورة، فباع أحد الشريكين فنقول الشفعة في الأرض والبناء معا لأنهم باب التابع، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. نعم، هذه مسألة، الشرط الثالث مهم، أن الشفعة حق تمليك، وقاعدة أهل العلم أن ما كان من حقوق التمليك فهو على الفور وليس على التراخي، ومن حقوق التمليك المشتهرة الشفعة. وبناء على ذلك فإن من ثبت له حق الشفعة فلم يطالب به، فإننا نقول إذا تأخر في المطالبة بالشفعة بعد علمه بها فإنه يسقط حقه. لما؟ لسببين. أولا، جاء حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال، ومن يعرف الإبل أن حل عقالها وقيامها من حال بروكها سريع، فكذلك الشفعة، فإنه من حين يحل العقال وتقوم الناقة يكون سريعا، فهذا مثال لأن المرأة إذا علم ببيع شريكه لنصيبه فإنه إما أن يطالب به فورا أو يسقط حقه. الأمر الثاني، أننا لو أطلقنا وقلنا إنه على التراخي لما أمكن أحد أن يبيع نصيبه، ولا يثق أحد أن يشتري نصيب غيره، فلو اشتريت نصيب عمر أو خالد ثم قلنا إنه على التراخي، فإن شريكه بعد 50 سنة بعدما ارتفعت الأسعار قال أريد الشفعة وسأرجع عليه بالثمن السابق، نقول هذا غير صحيح، والشرع لم يأتي بذلك. ولذلك قد يأتي بعض الناس ويقول لما أتيتم بهذا الشرط والحديث عند ابن ماجه وفيه ما فيه من مقال، فنقول إن هذا الحديث الاستدلال به هو الموافق للمعنى، لكننا نستدل بالحديث الضعيف ونقدمه على المعنى لأنهما متوافقين، لأنهما متوافقان. إذن يجب أن ننتبه لهذه المسألة، وهذا معنى قول أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، لا أنه ينفي القياس كما يفهم بعض الناس، لا، بل يقول أستدل بحديث ضعيف ثم أقول وبعده يجري القياس، هكذا قصده. ما لم يكن الحديث منكرا أو موضوعا على نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز التحديث به ناهيك عن الاحتجاج به. وهذا معنى قول مصنف طلب الشفعة ساعة يعلم مباشرة على الفور، فإن أخر الطلب، وذكروا أمثلة تأخير الطلب حتى ولو شيئا يسيرا ليأكل، فإنه يسقط. قالوا لغير عذر كقضاء حاجة ونحو ذلك، أداء فريضة ونحو ذلك، سقط حقه في ذلك، لأن هذا مبني على المشاحة وهي حقوق آدمين. ثم قال المصنف والجهل بالحكم عذر. العلماء رحمه الله تعالى يقول إن الجهل نوعان، جهل بحكم وجهل بحال. انظر الفرق بين الثنتين. الجهل بالحكم في الشفعة عذر، فحينئذ من لم يكن عالما أنه يجوز له شرعا المطالبة بالشفعة فله من حين علمه بالحكم أن يطالب بها ولو تأخر يوما أو يومين أو ثلاثة، لأن الجهل بالحكم عذر. وأما الجهل بالحال مثل أن يعلم الحكم ولكن لا يعلم أنه مستحق، يظن توهم خطأ شيئا معينا أنه ليس بمستحق، نقول الجهل بالحال ليس بعذر، هكذا بينوه. نعم. الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. نعم، هذه واضحة. الشرط الرابع أن الشريك لا بد أن يأخذ أو أن يطالب بجميع نصيب شريكه الذي باعه، فلو كان اثنين أحدهما باع نصفه وبقي النصف الآخر بيد الثاني، فجاء الثاني الذي يطالب بالشفعة قال لا أريد كل الأرض غالية علي أو لا أحتاجها جميعا، أريد ربعها نصفها، نقول لا يقبل، إما أن تأخذها كلها أو يسقط حقك بالكلية، لأن في ذلك ضررا، والضرر لا يزال بالضرر، لا يزال بمثله. فالمشتري اشترى الأرض بهذا الحجم ولا نلزمه برفع اليد عن بعضها، إما أن يرفع اليد عن جميعها أو لا. وهذا معنى قوله فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، سقط حقه. ثم قال والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. لو أن الشركاء ثلاثة ثم باع أحد الشريكين أحد الثلاثة نصيبه، تكون حق البقية بالشفعة. هذه مثل ما سيأتينا في الفرائض، ومن عرف الفرائض مثل مسألة الرد تماما. شفت مسألة الرد؟ هي مثلها في الحساب. نفرض أن عندنا ثلاثة شركاء، أحدهم يملك نصفا والآخر يملك ربعا والآخر يملك ربعا، زين؟ فباع أحد الشريك آخر واحد الذي يملك ربعا نصيبه، فكيف نقسمه على الباقين؟ نقول المسألة من أربعة، الذي له نصف اثنان، والذي له ربع واحد، وهذا باع نصيبه، فتكون المسألة من ثلاثة، الذي له نصف سهمان، والذي له ربع سهم بس. هذه طريقة الحساب السهلة جدا، مثل مسألة الرد نأخذها هنا ونطبق طريقة حسابهم في الرد في ثلاثة وأربع مسائل أبواب، عفوا ثلاثة وأربعة أبواب، منها مسألة حسابنا هنا في الشفعة. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. نعم، هذا قصد المصنف. لو أن اثنين اشتريا معا عقارا في وقت واحد وأراد أحد الشريكين أن يشفع في نصيب الآخر، نقول ما يصح، زيد باع عقاره نصفه لعمر ونصفه لخالد، فأراد عمرو أن يشفع ويأخذ نصيب خالد، نقول ما يقبل، أنت اشتريت مع خالد في نفس اليوم. لكن لو كان قد أفرغ لك قبلها بيوم ثم باع الجزء الثاني لخالد بعدك بيوم، لك حق الشفعة. وعبرت بالإفراغ لماذا؟ لأن العبرة في القضاء إنما هي بالأوراق الرسمية، وأما المحررات العرفية فلا تعتبر في مثل هذه المسائل المشكلة أو الدقيقة. العبرة بالمحرر الرسمي بالتاريخ، الساعة والدقيقة وهذا يعفى عنها لأن الإجراءات الإلكترونية قد تتأخر ساعة وربع ساعة ونصف ساعة وساعتين. العبرة باليوم. إذن وضح هذه المسألة، هذا مرادهم في هذه المسألة. نعم. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. نعم. قوله وتصرف المشتري أي المشتري من البائع الأصلي بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. قوله بعد أخذ الشفيع مراده بعد مطالبة الشفيع، سواء نقد الثمن أو لم ينقد الثمن، لأن سيأتينا أنه يسمح له بتأخير نقد الثمن 3 أيام. إذن قوله بعد أخذ الشفيع بشفعة أي مطالبته بها باطل، فلو باع البيع باطل، لا نقول بيع فضولي موقوف، لو أجر الإجارة باطلة، وهكذا جميع، لو كل التصرفات باطل، حتى لو كان فيه عتق فالعتق باطل مطلق أطلقوه. قال وقبله، قبل ماذا؟ قبل المطالبة بالشفعة صحيح، أي يصح تصرفه، يصح تصرفه. فلو أعتق أو أوقف أو تصدق نقول وقفه صحيح وعتقه صحيح وهبته صحيحة. فإذا كان قد نقل الملك عن نفسه بغير بيع فحينئذ سقط حق الشفيع فيه، إلا أن يثبت أنه حيل، هذه مسألة ثانية أخرى. يعني مثلا أعطيكم المثال، وهذه يفعلها بعض الناس، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه لخليل أو لسعد، باع نصيبه لسعد، جيد، فجاء سعد قبل مطالبة الشفيع فوهب هذا الذي اشتراه لصديق له، هبة ليست حيلة، هبة شكلا وأخذ منها عوض، بل هي هبة حقيقية، فنقول التصرف صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، وما دام قد وهبه ونقل الملك عنه بغير البيع فإنه تسقط الشفعة، ولكن إن نقله ببيع فإنه يأخذه الشفيع بنصيبه. لكن لو وهبه أو وقفه بعد المطالبة فالتصرف باطل. نعم. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. نعم، الذي وقع إذ اتفقوا عليه. نعم. فإن كان مثليا فمثله واضح، أو متقوما فقيمته. فإن كان متقوما قال أعطيك أرضا أعطيك سيارة، ما يلزمه أن يرد نفس ذلك العين المقومة، وإنما يرد قيمتها، والعبرة بالقيمة بوقت العقد الأول وليس وقت المطالبة بالشفعة، لأن أحيانا طالب الشفعة قد تتأخر، لا يعلم الشريك إلا بعد شهر بعد سنة وهكذا. فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. نعم، قوله فإن جهل الثمن ولا حيلة، كيف يجهل الثمن؟ انظر معي، يجهل الثمن بأن يكون الثمن معينا ويتلف، مثل إيش؟ مثل بعض الأشياء القيمية يعطيه شيئا ذا قيمة ويتلف، فلا يستطيعون أن يعرفوا قيمته، أو يكون الثمن ليس قيميا وإنما صبرة، والصبرة هي مثلية لكن تقديرها من حيث المقدار إنما هو بالنظر وليس بالكيل. إذن إذا كان قيميا وتلف ولا تعرف قيمته، أو كان الثمن صبرة، صبرة طعام من رز أو بر أو زبيب، مثل قصة معاوية مع عبد الله بن الزبير أن هذا ليس جبلا وإنما هو زبيب، فإن في هذه وتلفت لأنه لا يعرف مقدارها ولا يعرف قيمة القيمي، لا يعرف مقدار المثلي في الصبرة ولا قيمة القيمي التالف، فحينئذ نقول لما جهل الثمن فسقط حقه، لأن هذا الأمر غير منضبط، قد يتضرر أحد الطرفين. نعم. وكذا إن طبعا إن كان هناك حيلة فنقول إذا ثبتت الحيلة والبينة على من له حق الشفعة فإنه يعطى بثمن المثل. نعم. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به. نعم، يقول إن الشفيع إذا طالب بالشفعة إذا عجز عن الثمن ينظر 3 أيام، فإن لم يأتي بعد 3 أيام سقط حقه. وإنظار 3 أيام لأن هذه مبنية على قاعدة ذكرها الموفق وغيره، وهو أن الثلاثة حد، فهي أقل الكثير وأكثر القليل، فإذا أرد فنجعلها حدا، فحينئذ نقدره بالثلاثة لأنها حد، ما زاد كثير ما الفرق بين 4 و5 و6؟ كلها لا ضابط لها، لكن لما كانت حدا قال الموفق ولها نظائر كثيرة في الشرع. فكل ما لم يرد عندنا نص صريح بالتحديد فإننا نقدره بالثلاثة أو الثلث، فإن الثلاثة والثلث محدودة حد بين القلة والكثرة، وذلك ننظره لأجل ذلك. نعم الآن أصبح بعض الدول تجعل في القضاء عندها بدل الثلاثة أيام تزيد مدد عرفية، بناء على أن في بعض البلدان تصبح البنوك تغلق في نهاية الأسبوع مثلا وفي الإجازات، وبعض البلدان تقول لك لا أن البنوك مفتوحة مع التعاملات الإلكترونية ونحو ذلك. العموم هذه قد يكون التأثير لأجل أعذار تختلف من شخص لأخص، وقد يقبل فيها زيادة المدد لأنها اجتهادية. نعم. قال المؤلف: باب الوديعة. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. نعم. بدأ المصنف بالحديث عن عقد من عقود الأمانات، هذا عقد وليس حق، وهو من عقود الأمانات، وأثر كونها من عقود الأمانات أن المودع تكون يده على العين المودعة يد أمانة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي معا عن أنواع الأيدي الثلاث وما يترتب على كل واحدة من هذه الأيدي. هنا بدأ يتكلم المصنف عن أول شرط من الشروط، وهو شرط صحة الوديعة وما يترتب على اختلال هذا الشرط. قال: كونها، أي كون العقد، ليست العين المودعة، وإنما كون العقد من جائز التصرف لمثله، فلا بد أن يكون المودع والمودع اسم فاعل واسم مفعول كلاهما معا، لا بد أن يكون جائزي التصرف، لا بد أن يكون جائزي التصرف، أن يكون عاقلين بالغين غير محجور عليهم لسفه ونحوه، فلا بد أن يكون جائز التصرف، تصرفه صحيح. وأما من لم يكن تصرفه صحيح فإنه لا يصح، فلا بد أن يكون جائز التصرف، لا جائز التبرع وإنما جائز التصرف. والسفيه قد يحجر عليه في تصرفه وقد يحجر عليه في تبرعه، عفوا، فالمحجور عليه قد يحجر عليه في تصرفه مطلقا وقد يحجر عليه في تبرعه فقط، والسفيه محجور عليه في التصرف والتبرع معا. طيب، قوله كونها من جائز التصرف. نعم، بدأ يأتي بعد ذلك المصنف في ذكر محترزات أو ما يخالف أو اختلال هذا الشرط. نعم. فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. نعم، هذا اختل الشرط في من أودع له الحق وهو المودع. قال: لو أودع ماله لصغير، أي دون البلوغ، هنا المراد بالصغير دون البلوغ. وذكرت لكم قبل أن كلمة الصغير في كتب الفقه تارة يقصدون بها من دون سن التمييز، وتارة يقصدون بها من دون سن البلوغ، وغالب كلامهم في الطهارة يقصدون بالصغير من دون سن التمييز، وفي المعاملات غالبا ليس مضطردا تحتاج إلى تتبع يقصدون بالصغير من فوق من دون البلوغ. قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه، لأن السفيه مهجور عليه في تصرفه، بينما من عليه فلس محجور عليه في تبرعه لا في تصرفه، فأتلفه، أي فأتلف المودع الصغير والمجنون ذلك المال فلا ضمان. لماذا لا ضمان؟ لأن العقد لم ينعقد، فشرطه قد اختل، فإن يده عليه ليست معتبرة، يده غير معتبرة، فوجودها كعدمها، فلا نقول هي ضمان بتفريط أو بتعدي، لا ننظر لذلك. نعم. وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. يقول الشيخ: وإن أودع الصغير والمجنون والسفيه عاقلا جائز التصرف فلا تسمى وديعة، وإنما تكون يده عليها يد ضمان، فيجب عليه ردها للولي الذي يحفظ المال، فلو تلفت بيده بتفريط أو بغيره، بتعد أو بغيره، فإنه ضامن، وهذا معنى قوله صار ضامنا ولم يبرأ إلا بردها لوليه، فلا يبرأ بردها لنفس الذي أعطاه، لا يبرأ بذلك، ولا يبرأ بجعلها أمام بيته أو عند في وسط بيته، بل لا بد أن يعطيها ويردها لوليه الذي يكون وليا عليه في المال، لا مطلق الولاية، لأن هناك ولاية مال ولاية نفس، العبرة بولاية المال. نعم. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه. نعم، حرز مثلها الذي يحفظ فيها ماله بنفسه. نعم. أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. بعض الناس يجعل أمواله عند زوجته أو عند خادم أو عند ابنه الكبير أو بنته الكبيرة، غالب الناس يجعل عند ابنه أو ابنه الكبير، يجعل أمواله ويحفظها، فإن أودع شيئا أحفظها عندهم. نعم. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. نعم، قال وإن أعطاها لغيره، غير من يحفظ عنده ماله عادة، فإن كان لعذر لم يضمن، مثل أنه احتاج خروجا قليلا عن بيته أو خشية سارقا في حيه ونحو ذلك، فإنه لا يضمن. مفهوم هذه الجملة أنه إن أعطاها لأجنبي ليحفظها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن، وهو كذلك. نعم. وإنها هما مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. نعم. وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن. نعم. فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أولا لم يضمن. طيب، هذه المسألة اعذروني أني سأعيد ترتيبها كاملة ثم سأشرح كلام المصنف لكي نفهمها. هذه المسألة تتناول مسألة واحدة، وهي من أخرج الوديعة من الحرز، من أخرجها من حرزها، من أخرج الوديعة من الحرز هل يضمن أم لا؟ نقول إن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المودع قد سكت، لم يقل أخرجها أو لا تخرجها، سكت، لم ينهه عن إخراجها. الحالة الثانية أن يكون قد نهاه عن إخراجها. الحالة الثالثة أن يكون قد نهاه عن إخراجها وإن خاف عليها. إذن هذه ثلاث صور أوردها المصنف: لا تخرجها، لا تخرجها وإن خفت، سكت. إذن هذه ثلاث حالات. طيب، إذا أخرجها هل يضمن أم لا؟ نقول هناك ثلاث صور. الصورة الأولى إذا أخرج الوديعة من حرزها لأجل الخوف فلا يضمن في الحالات الثلاث كلها، سواء كان المودع سكت أو قال لا تخرجها أو قال لا تخرجها وإن خفت، ففي الحالات الثلاث لا يضمن. هذه المسألة الأخيرة. وإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، أو لا لم يضمن. هذه الحالة الأولى، الحالة أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يوجد خوف، أن يوجد خوف ولا يخرجها من حرزها، ففي هذه الحالة فإنه لا يضمن في الصورة الثالثة فقط، وهو إذا كان قد نهى، ويضمن في الصورة الأولى والثانية. أين نجدها في الصورة الثالثة؟ وإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا. قوله أو لا أي أو لم يخرجها من حرزها فلا يضمن. وأما في الحالة الأولى والثانية فإنه يضمن، فإنه يضمن. منين أتينا بها من كلام المصنف؟ قوله وإن تركها ولم يخرجها ضمن، وإن تركها ولم يخرجها ضمن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا أخرجها من حرزها من غير خوف وجعلها في حرز آخر في مثلها، فنقول لا يضمن إلا في الحالة الأولى إذا كان قد سكت، ويضمن إذا كان قد نهاه عن إخراجها أو نهاه عن إخراجها وإن خاف. هذا ترتيب هذه المسألة، لأن بعض الأخوان يعني يقول إن كلام المصنف فيه تحويلات، فإذا عرفت أنها ثلاث صور، ثلاث حالات، ولكل وهناك ثلاث صور وتتضح فيها الأحكام، فإن كلام المصنف فيها واضح. نعم، فضل. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعلف البهيمة. طيب، هي مسألة، نقف عند الأولى. قوله وإن ألقاها، وإن ألقى الوديعة عند هجوم ناهب ونحوه، ونحوه مثل سفينة يعني أو أو أو هاجم كصائل وغيره، أو مثلا بعضهم قال في صندوق جعلها في صندوق ورماها في البحر ونحو ذلك عند فوران البحر وهيجانه، إخفاء لها لم يضمن في هذه الحال. نقول وإن كان التلف بسبب فعله لكنه لا يضمن، لأن المتوقع حال عدم فعله هذا المهلك آكد في تلف العين، فحينئذ لا يضمن. وإن لم يعلف البهيمة حتى مات ضمنها. نعم، هذه المسألة لها قاعدة، سأذكر القاعدة ثم أطبق عليها المسألة. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في الضمان، يسميها المعاصرون ب المسؤولية التقصيرية، بمعنى أن الضمان لا يثبت على الامتناع من الفعل، إذ لا ينسب لساكت قول الأصل ولا فعل، فلا يضمن. الضمان إنما هو للفعل التعدي، إلا إذا كان امتناعك عن الفعل من أثر عقد، ففي هذه الحال يعني من آثار عقد يلزمك بتصرف معين، ففي هذه الحال تضمن. ملخص كلامها بلغة أهل زماننا أنهم يقولون إن المسؤولية التقصيرية إنما تثبت إذا كانت نتاج عقد، أي مسؤولية عقدية فقط. وهنا المودع من أثر عقد الوديعة أنه يلزمه أن يعرف البهيمة، فلما امتنع من أحد آثار العقد لزمه الضمان على امتناعه من الفعل، وإلا فالأصل أن الضمان إنما يكون على التلف الذي يكون نتاج فعله هو. فهذه هي المسألة. نعم فضلش. فصل. وإن أراد المودع السفر ورد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة. نعم هذه مسألة. يقول الشيخ إن من أراد أن يسافر وكان مودعا فإنه يرد الوديعة إلى مالكها نفسه، وإن لم يجده فإنه يعطيها من يحفظ ماله عادة كزوجته ونحو ذلك. نعم. أو إلى وكيله فإن تعذر ولم يخف عليها معه في إلى السفر. إلى وكيله عندك؟ أنا عندي إلى أو إلى من يحفظ ماله عادة. نعم. طيب أحسن الله عليك. أو إلى وكيله ماذا؟ أنا النسخة التي عندي أو إلى من يحفظ ماله عادة. أو إلى من يحفظ ماله عادة. يعني والفرق بينهما يعني أن النسخة التي عندي أشمل، لأن الوكيل يكون صورة خاصة في التوكيل بهذا القبض، وأما من يحفظ ماله عادة فيشمل زوجه ووكيله الذي يقبض ماله ونحو ذلك، والفقهاء يجعلونها بالصورة الثانية أشمل. نعم. قد تكون نسختين. أحسن الله. فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. نعم. قوله وإن تعذر ردها إليه ولم يخف في سفره على الوديعة فإنه يأخذها معه ولا ضمان إذا تلفت. فإن خاف عليها دفعها للحاكم. دفعها للحاكم. الآن يقوم مقام الحاكم عندنا، وإن كانت لا تقبل إلا الأموال الضخمة، هيئة القصر والأموال المجهولة، فتودع الأموال إذا كانت ثمينة عندهم إلى أن يعود صاحبها. فإن تعذر فلثقة. فإن تعذر وجود من يتقبلها لقلة المال ونحو ذلك فيعطيها ثقة، وهذا أقل ما يلزمه من باب ضمان العين، ولا من باب حفظ العين. نعم. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. نعم. يقول إن المسافر إذا أودع حال سفره فإنه ينتقل بها ولو لم يخف عليها، لأنه أودع وهو مسافر، فحينئذ إذا تلفت في أثناء السفر فإنه لا يضمن، لا نقول إنه خاف أو لم يخف لأنه أودع حال سفره. نعم. وإن تعد المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا، ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد جديد أو بغير متجدد. عقد متجدد. نعم. هذه المسألة ملخصها أن عقد الوديعة عقد أمانة، ولكن بعض التصرفات من المودع تقلب يده إلى يد ضمان فيكون كالغاصب. ما هي هذه التصرفات؟ قال إن تعد المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها، المودع لم يؤذن له بركوب الدابة إلا في مكان مصلحة الدابة يركبها ليذهب بها إلى البئر أو النهر لتشرب، ما عدا ذلك فهو متعد ليس له أن ينتفع بالعين، فحينئذ يترتب عليه حكمان، هو آثم والثاني تنقلب يده إلى الضمان. قال أو لبسها لا لخوف من عث، بعض الأقمشة وخاصة الصوفية يأتيها العث فيلبسها بعض الناس لكي تتهوى ويخرج بها قليلا ثم يعود فتذهب العثة عنها، فإذا لبسها لأجل هذه المصلحة هذه لمصلحة العين فلا ضمان، وأما إن لبسها للتجمل انقلبت يده إلى يد ضمان فيكون غاصبا. قال أو أخرج الدراهم لينفقها، أخرجها من حرزها بمجرد نية الإنفاق ولو لم ينفقها انقلبت يده يد ضمان، ومن باب أولى، واعذروني أن أقف عندها قليلا، ومن باب أولى من أنفق دراهم مودعة عنده. بعض الناس عنده يد أمانة وديعة يحفظ مال لصغير لمجنون أو لغيره، وبعض الأمناء يتجوزون فيأخذون هذه الأموال وينتفعون بها بحجة أني سأرد مثلها. ردك لمثلها لا منة لك، بل هو واجب عليك لأن يدك يد ضمان. اعلم أن الذي فعلته من خيانة الأمانة، وهذا لا يجوز، لا يجوز وهو من خيانة الأمانة، وهذا ما سينبه عليه المصنف أنه حرام. قال أو لينظر إليها، مجرد النظر خيانة الأمانة، ثم ردها، فقط مجرد أنه فكها لينظر إليها، أنت المودع ليس من وظيفتك النظر. نعم قد تنظر إليها من باب التأكد من شيء معين، لكن لمجرد النظر للذهب وشكله وهيئته ليس من حقك وليس يعني فيه منفعة. نعم. قال أو حل كيسها فقط. قديما كانت تجعل في أكياس وتربط ربطا معينا، وهذا الربط يعرف، فبعض الناس له نوع من الربط لا يعرفه غيره للخرائط، الخريطة تسمى الكيس. قال حرم عليه، انتبه لكلمة حرم عليه، هذه حرم عليه مهمة. الأمناء يظنون أن الواجب إنما هو الضمان، يقول أنا سأسدد يحسب دين، لا لا لا لا، أنت أتيت ذنب في أحيان كثيرة يكون كبيرة من كبائر الذنب، لأن خيانة أمانة، خيانة الأمانة خطيرة. وهذا تنبيه مهم جدا من المصنف وغيره أن هذا الفعل حرام، لا يجوز التعدي على الأمانات. قال وصار ضامنا، عرفنا مع ذلك. ووجب عليه ردها فورا من حين اختل وصف الأمانة فأصبح ضامنا، يجب الفورية، لأن الضمان يجب أن يرد على الفورية. طبعا يترتب على كونه ضامنا ما مر معنا في الغصب، أنه يردها ويرد نماءها ويلزمه أجرتها إن كانت لها أجرة، ويلزمه إذا تلفت أو تعيبت عنده أرش عيبها وضمان قيمتها، وتكلمنا عن الأمور الثمان في الدرس الماضي في الغصب. إذن فالتعدي على الوديعة خطير، وذلك يقولون احذر واو وديعة وواو وكالة وواو وقف، فالثلاثة كلها فيها وكاء فيها أمانة، وكثير من الذين يأتون بهذه الواوات الثلاث يتساهلون في الأمانات فيدخل عليهم من الحرام شيء كثير. نعم. وصح. قال ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، عبارة لطيفة، لم يقل بغير عقد جديد، وإنما عبر بعقد متجدد ليشمل الجديد والمتجدد، فيكون الجديد أحد صور المتجدد. الجديد أن يأتي صاحبه فيقول هي عندك الآن أمانة أو وديعة، هذا عقد جديد. وعقد متجدد ما سيذكره. فقال وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. نعم، هذه صورة من عقود المتجدد. يقول الوديع، يقول كلما خنت أو كلما ضمنت ونحو ذلك من العبارات، ثم عدت إلى الأمانة بأن ذهب قصدك السيء فأنت أمين، أي بعد عودك لا حال ضمانك، لأن لا يجتمع الضمان والأمانة في وقت واحد. نعم. فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. نعم، هذا سابقة، ومعنى فقط أريد أن ننبه على مسألة واضحة، وهي قوله خان، معنى خان أي خان الأمانة، خان الأمانة. ومن صور الخيانة المطل والجحد، فإن الجاحد خائن، ليس متعديا، ما تعدى وليس مفرط، لكنه خان بجحدها، فمن جحدها ثم رجع في جحوده انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ومثله من مطلها، فسيأتي في كلام المصنف. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، أي في عدم التعدي والتفريط والخيانة، وفي أنها تلفت، أي يقبل قوله بيمينه بأنها تلفت لأنه أمين، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. نعم، هذا لأنه أمين، والأصل أن الأمين مصدق. لماذا هو مصدق؟ لأن صاحب المال صدقه ابتداء، ما أعطى ماله لهذا الرجل وجعلها وديعة إلا وأنت واثق فيه، فدل على أنك قد رضيته أمانة وديانة ما لم يثبت خلاف ذلك الذي تختل به صفته. وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة. نعم، هذه مسألة مهمة. شوف، يقول المودع، قلنا إنه أمين يقبل قوله، اسمعوا ماذا يقول. يقول إن ادعى الرد بعد مطله، قلت لكم قبل قليل المطل يسمى ماذا؟ صورة من صور الخيانة. من مطل فإنه لا يكون أمينا وإنما يكون ضامنا. من ادعى الرد بعد مطله، بعد المطل انقلبت يده من كونها أمانة إلى كونها ضمان، فحينئذ طبعا مطله بلا عذر، أما المطل بعذر هذا معذور فيه، فإنه حينئذ لا يقبل قوله لأنه ليس بأمين وإنما بضامن، والقول قول من ليس، والقول قول المدعي لمن كانت يده يد ضمان. وهذا معنى قوله وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر لم يقبل إلا ببينه، لأنه أقر بالعين ودعواه الرد لم تقبل منه لأنه بعد مطله انقلب من كونه أمينا إلى كونه غاصبا أو ضامنا. قال أو ادعى ورثته الرد، لأن الورث ليس أمنا، الوارث ليس أمين، الأمين هو مورثهم، فلا نقول إن الوارث يقوم مقامه، بل لا بد أن يثبت ذلك ببينة إما بتصديق أو شهود أو نحو ذلك. قال المصنف وكذا كل أمين يقوم مقامه، كل أمين خان ينقلب إلى الضامن ولا يقبل قوله من جهة، ووارثه لا يكون أمينا مثله لا يقوم مقامه. نعم. وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل أن المطل يقلب العين إلى ضمان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فبين أنها ظلم والظلم تعدي فيكون غاصبا، لكن جعل قيدين أن لا يكون بلا عذر، أن يكون بلا عذر وأن لا يكون لحملها مؤنة لأنه ليس مأمورا ليس ملزما بهذه المؤنة المودة. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. نعم، لأنها مكره والإكراه يسقط الضمان. وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان. نعم، لأن قوله له عندي 1000 وديعة هذا إقرار بالمال وإقرار بالصفة، فصدقه يعني صدقه صاحبه بأنها عنده 1000 ووديعة، فصدقه بالجملتين بالمال وصدقه بكونه وديعة وأن يده يد أمانة. ثم قال المودع بعد ذلك قبضها المودع أو تلفت عندي قبل ذلك، نقول يقبل قوله، يقبل قوله صدق بيمينه مثل ما قلنا قبل قليل، لأنه صاحب الحق صدقه بأنها وديعة ولا ضمان عليه. نعم. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن. نعم، هذه فرق بينها وبين السابقة شيء بسيط. الأخير قال مثل الكلمة الأولى قبضت منه 1000 وديعة، نفس الجملة الأولى، فالطرف الثاني لم يصدقه في الجملة كلها وإنما صدقه في النصف الأول، قال نعم أعطيتك 1000 قبضت مني 1000 لكنها ليست وديعة غصب، أو قال عارية والعارية مضمونة كما تقدم معنا، واضح؟ وبناء عليه فهذا يسمى تبعيض الإقرار، فقبلنا بعض إقراره وهو كونه قبض منه 1000 ولم نقبل كونها وديعة. ولماذا قلنا إن القول هنا قول المدعى صاحب الحق؟ لأن المال ماله، فحينئذ يكون قوله مقدما. نعم. قال المؤلف باب إحياء الموات. نعم، هذا الباب وما فيه هو حديث عن ملك المباحات. لماذا قلت وما فيه؟ لأن سيأتينا إن شاء الله اليوم أمور ليست من إحياء الموات وإنما هي مباحات كالصيد والماء والاحتضاب والاحتشاش وغيرها. نعم، وهي الأرض الخراب. قوله وهي ليس إحياء الموات وإنما الموات، الضمير يعود إلى الموات المضاف إليه. نعم، وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك، وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. باختصار، ما هي الموات؟ الموات هي الأرض المنفكة. لماذا قلنا الأرض؟ لأن الأرض ليس موات غير الأرض، ما عاد العقار لا يكون مواتا، المنفكة عن الملك والاختصاص، لا نعرف لها مالكا ولا يوجد رجل قد يعني آدمي اختص بها بتحجير ونحوه. بسط المصنف هذا الشرح في تعريف طويل فقال وهي الأرض الخراب الدارسة، يعني غير معمورة، الدارسة اندرست لم يجري عليها ملك لأحد، لا يوجد أحد قد ملكها قبل ذلك في حسب علمنا، ولم يوجد فيها أثر عمارة، لأن قد توجد عمارة قريبة فلكن لا أعلم المالك، فنقول يبقى، لأن صاحبها قد يكون ذهب عنها سنة أو سنتين ثم عاد كحال البادية قديما حينما كان ينتقل يجعل له بيوتا ثم ينتقل عنها ستة أشهر ثمانية أشهر ثم يعود، فلا يلزم من تركه الدار أنها تكون مواتا. قال أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهب أنهارها. قوله كالخرب يعني البيوت منهدمة ذهبت أنهارها، فذهاب الأنهار دليل على أن أهل القرية قد هجروها من سنين طوال، والأرض لله يورثها من يشاء، فعندما هجرها أهلها وتركوها جاز لغيرهم أن يتملكها. قال واندرست آثارها فلا يعرف آثارها ولا نعلم لها مالكا بعينه لا شخصا ولا قوما. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا. طيب، قبل أن أتي بكلام مصنف فقط أريد أن أبين مسألة، وخاصة أن بعض الزملاء الذين يحضرون قد يكون يعني يباشر أحكام القضاء فيما يتعلق بإحياء الموات. النبي صلى الله عليه وسلم وأذكره بإيجاز قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الحديث ذكر جماعة من أهل العلم كالقرافي وابن القيم وغيرهم أن هذا من المباحات التي يجوز تقييدها، نبه على ذلك القرافي وابن القيم وجماعة. وبناء على ذلك فإنه يجوز لولي الأمر أن يقيد أحياء الموات، فيقول إحياء الموات إذا أحييته لا تملكه إلا بزيادة شرط، وهو أن آذن لك أنا بصحة تملكك فتملكها بعد الإحياء والإذن، فيكون من قيدين. هذا جائز. وينبني أيضا على ذلك، وهذا الذي كان موجودا من عام تقريبا 85-86 هجري، وتطور القضاء عندنا مؤخرا فصدر قرار أن لا يوجد عندنا الآن في المملكة أرض موات، لا يوجد في المملكة الآن أرض موات منفكة عن الملك والاختصاص. فقد صدرت تنظيمات مؤخرة كل ما ليس مملوكا لأحد ملكا معتبرا فإنه يكون مملوكا لهيئة عقار الدولة. أول الموات لا ينازعك أحد، ترفع المحكمة للإثبات فقط. الآن أنت منازع بملك سابق لك، فحينئذ الآن لا يوجد عندنا، أتكلم عن المملكة، أنه لا يوجد فيها أرض موات. وهذا تنظيم حديث حدث، وهو مقبول فقها وجائز شرعا، وفيه تنظيم لتحايل بعض الناس الذين يتوسعون في تملك أراض كثيرة قريبة من العامر ثم يبيعونها بأثمان عارية. المقصود من هذا أن عندما نتكلم الآن عن إحياء الموات قد يكون تطبيقها الآن وخاصة في السنتين الأخيرتين قد التغى في المملكة عندنا، لكن موجود في بلدان أخرى أو على الأحكام السابقة قبل 85 وهكذا. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا، لأن الحديث مطلق من اسم موصول بمعنى الذي يشمل الكل، أو بلا إذن الإمام. نعم، هذا القيد ذكرت لكم قبل قليل، ذكر ابن القيم والقرافي أنه يجوز زيادة هذا القيد لأنها من باب تقييد المباحات. ملكه بما فيه من معدن جامد، ملكه الحديث يدل على ذلك، بما فيه من معدن جامد. معدن جامد يعني شيء إذا أخذ ينقص ويكون في باطن الأرض مثل الذهب والفضة وغيره مثل ما ذكر. نعم. ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه، ولا خراج عليه إذا كانت الأرض خراجية. إلا نعم. إن كان ذميا لا ما فيها، إلا إن كان ذميا لا ما فيه، فهل عليه خراج أم لا؟ مشى المصنف على أن الذمي في الأرض الخراجية عليه خراج المعادن الجامدة. لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. نعم، يقول المصنف إن المعدن الجاري الذي يجري على ظهر الأرض، الذي يجري على ظهر الأرض مثل الماء والنفط، النفط قديما لا يوجد في جزيرة العرب وإنما كان أكثره موجود في بر فارس، ما يسمى ببر فارس، ولذلك قديما كانوا يأتون بالنفط وغيره من عبدان إلى قبل 100 سنة وأكثر، لأنه كان ينبع من الأرض نبعا وليس عميقا كالنفط الموجود عندنا أو النفط البترول الموجود عندنا في جزيرة العرب، بعيد، هناك يكون قريب، فكان ينبع فيجري كما يجري عيون المياه. نعم، وذلك يلحق بالماء، وقد جاء في الحديث أن الماء لا يملك إلا بالحيازة فألحقوا به المعادن الجارية. نعم. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. نعم، يقول مصنف إن من حفر بئرا بالسابلة أي في الطريق ليست ملكا لأحد منطقة ليرتفق بها لا لينتفع ويقيم إقامة دائمة كالسفارة لشربهم ودوابهم. معروف عندنا في بعض المناطق في الصحراء في المملكة هنا في جزيرة العرب أن هذا البئر لآل فلان، الصمان مثلا بئر فلان بئر آل فلان. نعم قد تكون هذه الآبار قديمة وصل عمرها الآن 80 وأكثر، فما زالت تعرف أنها لآل فلان. يقول المصنف فهم أحق بمائها ما أقاموا، إذا أقاموا عندها فهم أولى من غيرهم، وخاصة عند شح المياه عندما كانت الآبار قلبانا ليست آبارا عميقة. قال وبعد رحيلهم ليسوا مالكين لها، تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها، فهم لم يملكوها وإنما اختصوا بها، فهم من باب الاختصاص هنا وليس من باب الملك الذي سيأتي بعد قليل. نعم. فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع. نعم، حائط منيع، لأنه جاء فيه الحديث عند أحمد وغيره من أحاط حائطا على أرض فهي له، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. نعم، أجراء ماء من نهر ونحوه، أو غرس الشجر. نعم، غرس فيها شجر، وأما الزرع فإنه لا يكون إحياء، أو حفر بئر فيها، أو حفر بئرا، أو حفر بئر لا معنى لا فرق، أو حفر بئرا بها. هذه الأمور الثلاثة يثبت بها إحياء الموات، وليس لمطلق الأرض، بل إن من حفر بئرا سواء كانت بادية أو عادية فإنه يملكها وحريمها، ويختلف حريم البادي عن حريم العادي. وكذلك الشجر، من غرس شجرة ملكها ملك الأرض التي تحتها وما امتدت إليه أغصانها، وهكذا. نعم. لا مطلق الأرض. نعم. فإن تحجر مواتا بأن أدار هنا تحجر وليس بناء جدار، التحجر يجعل حجارة، أو عندنا يجعلون عقم التراب، عقم التراب هذا يسمى تحجير، أو الشبك، الشبك يعتبر تحجير ولا يعتبر بناء جدار. نعم. بأن أدار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، لم يصل ماؤها إن لم يخرج ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. نعم. في بعض البلدان، المصنف مقدسي، وذلك الأمثلة سيريدها مقدسية عند أهل الشام بالذات، مقدس بيت المقدس شهر فيه الزيتون، ينتشر في كل مكان، حتى عندنا هنا في الجوف أصبح يزرعون في البيوت وفي الشوارع، فالزيتون ينتشر. فمن وجد زي أرضا فيها شجر زيتون لا يعرف لها مالك، يقول المصنف إنه إذا مجرد سقي الشجر لا يكون إحياء، لا يكون إحياء، بل لا بد من عمل في الشجر سيورده. نعم. أو أصلحه ولم يركبه لم يملك، أو أصلحه ولم يركبه. الزيتون بالذات يحتاج إلى ما نسميه الآن ليس التلقيح، التطعيم، يسمى بالتطعيم. الإصلاح هو أن يقص الشجر، يقص الغصن، والتطعيم أن يطعمه فيكون في الشجر في الزيتون ويكون في الحمضيات. فالذي يصلحه يقص أغصانه، يقص أوراقه، ما لم يقم بتركيبه وهو التطعيم لكي يكون شجرا ناجحا في الثمر نافعا، فليس هذا إحياء. نعم. لكنه أحق به من غيره. نعم، يكون مختص به لكنه ليس مالكا له، ووارثه بعده لا يملكه إلا بالتطعيم له، كأنه غرسه. لأن التطعيم، تعرفوا شو التطعيم؟ يقص غصن الشجرة أو جذعها إذا كان صغيرا، ويدخل فيه جذعا من غيره أو غصنا صغيرا من غيره، ثم ينمو هذا الغصن. هذا الغصن الذي ينمو يكون طعمه أجود أو نوع معين، كأنه غرسها، فجعلوا التطعيم لسماء مصنف تركيب كأنه غرسها. يعني هذه أمور يعرفها الفلاحون. نعم. ووارثه بعده فإن أعطاه لأحد كان له. نعم، فإن أعطاه له يعني الاختصاص يكون له ويورث الاختصاص، لكنه لا يباع، نص عليه الموفق، يوهب ويورث لكن لا يباع، مر معنا الحديث عنه. نعم. ومن سبق إلى مباح فهو له. بدأ يتكلم المصنف عن المباحات وهي كثيرة جدا غير إحياء الموات، منها كصيد الصيد، سواء كان صيد بر أو بحر، يملك بالحيازة، وعنبر، العنبر الذي يخرج من جوف الحوت ويوجد في البحر، بعض الناس يكون على الشاطئ، موجود في البحر الأحمر كثير، يكون على الشاطئ فيجد فوقه شيئا يتحرك، فإذا حازه وجده عنبر قيمته بمئات الألوف، ووجد كثيرا ما يعلن أنه وجد عنبر هنا في البحر الأحمر شمال المدينة بقليل، باعها بمئتي ألف، بثلاثمائة ألف، بخمسمائة ألف، والعنبر قيمته غالية، يخرج من جوف الحوت. نعم. ولؤلؤ، معروف، ومرجان، نعم معروف كذا، وحطب، نعم، وثمر، المقصود بالثمر ثمر الشجر الذي لا ملك له. هناك في الصحراء أو في البر أو في الغابات أشجار مثمرة وثمرها نافع، فيؤخذ ثمرها فالأولى بثمر ذلك الشجر الذي لا مالك له من حازه أولا، وأما الشجر المملوك الذي غرسته أنا فأنه مملوك لي وثمره ملك لي لأنه نتاجه. ومنبوذ منبوذ هذا عندنا كثير جدا عند الكشاتة، وأعني بالكشات الذين يكشتون قريبا من المدن في الصحراء أو عند البحر. بعض الناس يرمي شيئا وتعرف أنه قد نبذه، يرمي علبة ماء، لحما، بعض المعلبات، وتعرف أنه رماه لا يريده وإنما هو من باب التخفف، فهذا أنت قد قطعت أنه لا يريده فيكون مباحا، فحينئذ من حازه قد تملكه. والملك مقصور نعم فيه ومنبوذ رغبة عنه، رغبة عنه يعود للمنبوذ فقط لا ما سبق. نعم. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. نعم. يقول إن المباح يملك بالحيازة، مر معنا إشارة إلى أن المباح نوعان، مباح عن غير ملك وهي ذكرها المصنف، ومباح مملوك. المباح المملوك مثل عندنا كم بقى هذا باقي كثير الحمد لله. المباح المملوك عشان أخذ راحتي، المباح المملوك مثل الطعام، عندما تملك طعاما فتضيف الضيفان على طعامك فهذا ملك لك، فأبحته لضيوفك أن يتناولوه فيملكونه بالحيازة، مثل المباح غير المملوك كالصيد والثمر في الصحراء والاحتطاب وغيره والحشيش. من صور المباح المملوك ما يسمى عند الفقهاء وسيريدونه في كتاب النكاح بالنثار، والنثار جائز، فقد جاء عن الحسن وغيره أنهم نصوا على إباحته في صحيح البخاري. النثار هو ماذا؟ ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان عندما يدخل الزوج أو الزوجة أو الزوجان معا فيرمون عليهم بالحلوى، وبعض الناس دراهمه فلوسه كثيرة فيرمي بدل الحلوى نقودا، ثم يتجمع الناس فيأخذون هذه النقود وهذه الحلوى، هذا جائز، فهذا مباح يملكه من حازه، لكن يقولون يكره التقاط النثار لأنك فيها إهانة دنق ونحو ذلك، وإذلك يكره لكن يجوز لأنه مباح، ومالك المباح قد نثره وأباح للناس تملكه، فإن لم يحزه أحد رجع إليه. انظر ماذا يقول المصنف، يقول والملك مقصور فيه على المباح، سواء كان المباح مملوكا قبل كالطعام والنثار أو كان لا مالك له، طبعا من الآدمين وإلا كلنا وما نملك لله عز وجل، وإلا لا مالك له كالصيد والثمر والاحتطاب والحشيش في الصحراء وغير ذلك، مقصور على القدر المأخوذ أي المحاز لا ما عداه. ما يأتي شخص ويقول هذه المنطقة حشيشها لي، نقول ما يجوز، ليس لك أن تحجر وتمنع أحدا من الاحتشاج ما لم تكن قد حجرت بمعنى معتبر ذكرنا قبل قليل، فهو أولى لا أنه يملكه، لا تملك إلا ما حزته، بل حتى ما نبت في أرضك التي تملكها، إذا نبت حشيش أنبته الله عز وجل فإنه في هذه الحالة إذا جاء أحد واحتشه جاز له ملكه، أنت أولى من غيرك، لكن لو احتشه غيرك ملكه، لو وجد في أرضك صيد فاصطاده آخر ملكه، لا تملكه بوقوعه في أرضك بل لا بد أن تحوزه باليد ونحوه. نعم. قال المؤلف باب الجعالة. نعم. قال المصنف باب الجعالة أو الجعالة، يصح الوجهان، بل قيل إنها مثلثة، جعالة وجعالة، جعالة وجعالة وجعالة، قيل ذلك، والألفاظ المثلثة جمعها كثير، ومن أشهر من جمعها ابن مالك فإن له كتابا في التثليث وهو من أجود ما كتب في المثلثات. عقد الجعالة هذا عقد تجوز فيه، فإنه يجوز بحيث يكون العامل مجهولا، وقد يتجوز فيكون العمل مجهولا، فهذا العقد لحاجة الناس إليه تجوز فيه، فلم يشترط فيه الشروط المشروطة في الإجارة. الإجارة لا بد أن يكون العامل معلوما وأن يكون العمل معلوما، هنا لا يلزم أن يكون العمل والعامل معلوما في بعض الصور كما سيأتي. نعم. وهي أي عقد الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله لمن يعمل له، لمن يعمل له عندك له لمن يعمل له، لما في له نسختك يا شيخ ما في له ها؟ طيب هذه له مهمة أضيفوها في الحاشية مكتوبة له مهمة أنا ما أدش نسختها نسختها تختلف طيب وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا طيب نقف هنا قبل الأمثلة يقول المصنف هو هي جعل مال معلوم لا بد أن يكون الجعل لمال معلوم فلو كان الجعل أي العوض مجهولا لم يستحق الجهالة لا بد أن يقول ألف ألفين مئة وغير ذلك لمن يعمل لا بد أن يكون العامل قد عمل عملا لا بد أن يعمل عملا انظر معي تعبير المصنف لمن يفيدنا على أن العامل لا يلزم أن يكون معلوما فقد يقول لك يا زيد ألف إن رددت ناقة الضائعة الضالة وقد يقول للحاضرين من رد ضالتي فله ألف فلا يلزم أن يكون معلوما هذا واحد وقوله يعمل لم يبين مقدار العمل فقد يكون ردها من قريب وقد يكون بعيد يذهب أسبوع وهو يبحث عنها حتى يجدها إذن العمل لا يلزم معرفته ولا يلزم لكن المعلوم هو النتيجة هذا واحد قال يعمل له كلمة له هذه مهمة جدا وإذا كان قلت لابد أن تثبت لأن ميزة الجعل لأن من شرط الجعل ليجوز أن يكون الجاعل له مصلحة في العمل ولذلك السبق تذكرون قلنا إنه صورة من صور الجعل لكن ليس له منفعة فيه فلذلك قلنا إنه إنما يجوز في الثلاثة دون ما عداها وضحت المسألة لا بد أن تكون له مصلحة ولذلك بعضهم يجعل له هذا شرطا مستقلا قوله عمل مباحا يخرج المحرم ونحوه ولو مجهولا أي ولو كان العمل مجهولا ولو كان العامل مجهولا نعم كقوله من رد لي لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أدن بهذا المسجد شهرا فله كذا هذا واضح جدا أنا يهمني أن أقف بس مع قوله أو أدن بهذا المسجد شهرا بس من باب ربط الأول السابق باللاحق والأول بالأخير مر معنا أن أفعال القرب الذي يؤخذ عليها ثلاثة أشياء وأفعال القرب طبعا نوعان لكن أتكلم عن أفعال القرب التي يكون نفعها متعديا ويجوز أخذ عوض عليها ثلاثة أنواع الأعواض إما أن تكون رزقا وإما أن تكون جعلا وإما أن تكون أجرة تكلمنا عن الأجرة في الدرس الماضي والرزق قلنا إنه يجوز فإن ولي الأمر يعطي الإمام والمؤذن والقاضي والمعلم رزقا سواء على هيئة عقد أجرة أو على هيئة عقد جعالة الأمر الثالث الجعل يقولون إن أفعال القرب يجوز أخذ الجعل عليها ولا يجوز أخذ الأجرة عليها الدليل حديث أبي سعيد لما قالوا اجعل لنا جعلا اجعلوا لنا جعلا في الرقية فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الجعل وبين الأجرة باختصار أن الجعل على النتيجة من أذن في المسجد شهرا يا زيد أذن شهرا وأما الأجرة لك بكل يوم كذا فيجعله على عمل مقدر إن نقصت خصمت عليك وأما الأول فإنك إذا أذنت استحققت الجعلة وإلا فلا تستحق شيئا ليست مجزأة عليه نعم فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله نعم يقول من عمل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله ويستحق الجعل كله نعم وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وإن بلغه أي بلغه الجعل عقد الجعالة في أثناء عمله استحق حصة تمامه أحيانا العمل قد يكون نتيجة فقط نتيجة مثل رد الآبق فيستحقه ولو عمل شيئا يسيرا وقد يكون الجعل على أمر ذي أمور يتركب بعضها على بعض كبناء الحائط فمن بنى نصف الحائط ثم علم بالجعل استحق نصفه إذن فقوله وإن بلغوا في أثناء العمل يختلف على الحالتين ذكرت لكم قبل قليل وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا يعني من أكمل العمل ثم علم بالجعل لا يستحق شيئا مثال ذلك رجل بحث في جيبه قال قلمي ساقط ضاع من وجد قلمي أو من وجد كتاب دليل الطالب الضائع مني فله 1000 ريال وكان هذا الكتاب في يدي زيد من الناس فقال هذا كتابك هو في الحقيقة لم يعمل شيئا لأن الكتاب في يده فهو الكتاب في يده وجده ووضعه في يده نقول لا يستحق الجعل، لأنه إما أن يكون غاصبا متعديا في قبضه فهو ظالم والظالم ليس له حق، وإما أن يكون قد التقطه فتكون يده يد أمانة فيكون لقطة فيجب عليه رد لقطة، فلا يستحق شيئا ما دام لم يعمل. لكن لو عمل ولو يسيرا فيكون على المسألة السابقة هل مما يدخل فيه التبعيض أو لا. وإن فسخ مثله الدابة، واحد قال من وجد ناقة الضائعة فله 10,000، واحد حاطها عنده في الحوش داخل في حوشه مثلا موجود كثير، فنقول لا يستحق شيئا. وإن فسخ إلا أن تطيب نفس ذاك الرجل بالمبلغ هذا أمر آخر. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء عليه. نعم، قوله وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل إن كان العمل يعني له مما يتبعض مثل بناء الجدار ونحوه فإنه يعطيه أجرة مثله، وأما إن كان لا يتبعض مثل رد البآبق فليس عمل هناك أنجز بعضه. قال وإن فسخ العامل فلا شيء له لأن الحق له. نعم. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة جعالة فله أجرة المثل. نعم، يقول إن من عمل لغيره عملا من غير إذن من غير اتفاق لم يجعل أجرة ولا جعالة فإنه تكون له أجرة مثل، لأن العقد الفاسد يأخذ حكم أجرة المثل ولا توجد جعالة مثل. نعم. وبغير إذنه فلا جعالة المثل، هذا المذهب ما عندهم جعالة مثل، وإن كان من أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول إنه قد يوجد جعل مثل، هذه مسألة ثانية. نعم. وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين. نعم، يقول من عمل لغيره عملا من غير إذنه لا يستحق أجرة إلا في صورتين ورد بهما الخبر. إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله. نعم، إذا خلص متاعه من مهلكة يعني في بيد أسد مثلا أو في بحر فيقول له أجرة مثل، هذه لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قضى بها التابعون وربما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن في هذا يعني غالبا أن من كان متاعه أي ماله أو شيء له في مهلكة قد لا يعلم وجود الهلاك فلا يمكنه أن ينشئ عقدا، لكن من وجده يحتاج إلى قرار سريع في إنقاذه من النار إنقاذه من الغرق إنقاذه من غيره، فيستحق يعني أجرة المثل في مثل هذا الأمر من باب تعاون الناس على البر والتقوى. الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. نعم، هذه المسألة الثانية أن من وجد رقيقا آبقا فرده لصاحبه قال المصنف له ما قدره الشارع. الحقيقة أن الخبر جاء من حديث عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التقدير أن له دينارا، وهذا الحديث مع إرساله إلا أن أحمد ضعفه وقال لا يصح في الباب شيء لأنه معلول جاء من طريق عمرو بن دينار واختلف، فمرة الروية عنه ومرة الروية عن ابن أبي مليكة، وعلى العموم الفقهاء أخذوا به وقدروه بالدينار أو 12 درهما، وسيأتي أن الدرهم هل يعادله أم لا. يمدينا على اللقطة ترى 12 دقيقة خلناها يلا توكل على الله. قال المؤلف باب اللقطة. نعم، باب اللقطة هذه صور من صور المباحات والأمانات معا ولذلك أخرها، وهي 3 أقسام. نعم. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه. نعم، لكن هنا يقول الشيخ إن ما لا تتبعه همة أواسط الناس مما يجده الشخص ولا يعرف مالكه، يجب أن نقيده بذلك، لا يعرف مالكه كسوط ورغيف وغير ذلك مما يجري عليه أعراف الناس وتختلف البلدان وأعراف الناس في ذلك، فإنه يملكه بالالتقاط. طبعا ما لم يكن قد عرف مالكه فيجب عليه رده لأنه تكون في يده يد أمانة، وهذا الملك بالالتقاط من باب ملك المباحات، وذلك ناسب إرادها بعد إحياء الموات وبعد الجعل، لأن الجعل سيأتي بعد قليل فيما يتعلق أن من وجد شيئا فرده لصاحبه. قال ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك مدة طويلة، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا. نعم، إن كان باقيا لم يتلف ذلك المال دفعه إليه، وإلا لم يلزمه شيء. وإلا إن كان قد أتلف المال بأن كان المال قيميا أو مثليا لا أثر لا يلزمه شيء، لأنه تصرف فيه بإذن شرعي تصرف الملاك ولأننا لو أطلقنا ذلك لأدى إلى ضرر عظيم بالناس، فإن بعض الناس قد تكون له سلعة لم يجد من يشتريها منه فيجعلها أمام الناس فيأخذونها، فإذا أتلفوها قال أعطوني قيمتها، عنده خبز رغيف خبز لم يأكله أحد فيجعله أمامك، لمن هذا الرغيف؟ ليس لأحد، فإذا أكلت قال أعطني القيمة. فلو فتح الباب لأدى إلى ذرائع كثيرة فيه إضرار بالنفس، وهو الذي يتوافق مع قواعد الشرع أن من ملك شيئا أو حاز شيئا مما لا تتبعه همة أواسط الناس يملكه ملكا تاما بالالتقاط، وتصرفه فيه تصرف الملاك ولو كان بغير إتلاف كالبيع ونحوه. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. نعم، هذا مثل المنبوذ في رغبة أهله عنه، ذكر المصنف هناك إجمالا وهنا ذكر أمثلة لها. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء فيحرم التقاطها. نعم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الكلى. وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. نعم، قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها، لأن يده يد أمانة، إما أن يدفعها إذا حازها بدفعها للإمام أو نائبه الذي ينوب عنه في ذلك، أو بردها إلى مكانها بإذنه، أي بإذن الإمام أو نائبه، أما ردها بدون تبقى يده يد ضمان. طبعا هذا قول جماهير أهل العلم، وقال بعض الحنفية ووافقهم بعض المتأخرين فقهائنا أنه إذا فسد الزمان بحيث أن الضوال الإبل وضوال البقر الناس لا يؤمنون عليها فقد يسرقونها، فحينئذ يجوز التقاطها. ومن كتم شيئا منها فتلف لازمه قيمته مرتين. نعم، هذا من باب إضعاف الغرم، إضعاف الغرم، والغرم يضاعف في مواضع منها هذه ومنها يعني موضعين آخرين، سيأتي في باب السرقة. وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ. نعم، يقول إن من تبع شيئا منها دوابه من الدواب، وهذا تأتي كثير، فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه لأنه لم يفعل شيئا حيث لم يأخذه، هذا تعليل قوله حيث لم يأخذه تعليل. نعم. الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. نعم، يقول المصنف إن من أخذها فإن يده تكون يد أمانة، فإن ردها إلى موضعها الذي أخذها منه تنقلب يده إلى يد ضمان حين ذاك أيضا، فلا بد أن يكون قد التقطها بشرط، وهذا شرط مهم، أن يلتقطها بشرط التعريف. وبناء على ذلك فمن التقط لقطة لا بشرط التعريف وإنما أرادها عفوا لا بقصد التعريف وإنما بقصد التملك فإن يده تكون يد ضمان. نعم. فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. نعم. أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور. طبعا قوله فيلزمه أي يلزمه فعل هذه الأمور الثلاثة، أكله بقيمته أو بيعه. أكله بقيمته يعرف قيمته وقت الأكل وتكون هذه القيمة عنده، أو بيعه وحفظ ثمنه ويحفظ ثمنه فتكون عنده. نعم. أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت. طيب. الثلاث يقول أو حفظه أو يحفظ الدابة التي التقطها وينفق عليه من ماله من ماله هو، ثم بعد ذلك له الرجوع ما لم ينوي التبرع بما أنفق، يكون الرجوع على صاحبها إذا جاء. نعم. فإن استوت الثلاثة خير. نعم، قوله يخير إذا كان هناك مرجح لأحدها لمصلحة كفساد الزمان مثلا أو سفره ونحو ذلك، وأما إن استوى خير بينها فينظر الأصلح له هو. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه. نعم، يخشى فساده مثل المطعومات وغيرها. فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف. مثل التين والعنب يجفف. فإن استوت الثلاثة خير. نعم كذلك. نعم. الثالث باقي الأموال ويلزمه التعريف في الجميع. باقي الأموال مثل الذهب والفضة وغيرها. ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول. نعم، هذه المدد في التعريف، وهذه أيضا يعني ذكروا هذه المدد بناء على ما جاء عن الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنه وأيضا عمر كذلك. نعم. وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد. لا، في داخل المساجد وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه وأجرة المنادي. ولا يخبر نوعا ما وجده. وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه. طبعا قوله وأجرة المنادي على الملتقط لأنها واجبة عليه فتكون أجرته عليه. فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. نعم قوله دخل في ملكه قهرا أي من غير قبول منه أو تصرف، وهذه أيضا من صور الملك القهري وهو ملك اللقطة، لمن التقطها بعد المضي الحول فإنها تكون يملكها قهرا. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. بشرط ضمانها أي إذا جاء صاحبها فإنه يضمنها عليها بالقيمة أو بالمثل إذا كانت مثلية. فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكائها. وكائها حتى أحسن الله إليكم، حتى يعرف وعاءها ووكائها. نعم الوعاء هو يقول الظرف الذي تكون فيه، قد تكون كيسا أو خريطة وقد تكون غيره، والوكاء هو الذي تربط به وهو ما شد به الوعاء. نعم. وعفاصها وهو صفة الشد. نعم قديما يعرفون كل ربطة يعرف صاحبها. ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. نعم واضح، قدرها بالعدد وجنسها وصفتها جيدة ورديئة. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل. نعم هذا واضح جدا، بنمائها المتصل بها. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، لأنه يكون من نتاج حفظه فتكون له، مثل الحليب وغيره. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا. نعم يقول إن تلفت أو نقصت في حول التعريف لا يضمن إذا كان بغير تفريط، وبعد الحول يضمن مطلقا. وإن أدركها ربها لأنها ملكها. نعم. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. نعم ليس له إلا البدل حين ذاك لا شك. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه التعريف. يعني صورة هذا يعني رجل اشترى حيوان فشق بطنه فوجد فيه ذهبا أو فضة، فهذا الذهب والفضة يكون لقطة مثل خاتم، وهذا دائما يوجد في سمك الأنهار بالذات. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فيه من صره فهو له. نعم لأن القرينة أن رجلا جعله له هدية. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. نعم لا يأمن بردها لمكانها، بل لا بد أن يسلمها له إذا استيقظ. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد.